العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا هذه في هذه الليلة عن أحكام القصر. القصر معناه قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، والصلوات الرباعية هي ثلاث: الظهر والعصر والعشاء. هذه هي الصلوات التي تقصر. أما الفجر فإنها ركعتان ولا تقصر، لأنها لو قصرت كانت ركعة ولم يشرع الصلاة بركعة واحدة إلا الوتر. وأما المغرب فهي ثلاث، وهي وتر النهار، لو قصرت ما بقي هناك وتر. إذن الصلوات المقصورة هي الرباعية: العصر الظهر والعصر والعشاء. القصر ليس له سبب إلا السفر أبدا، لا يوجد له سبب من الأسباب غير السفر. فالمرض المريض لا يقصر، وصاحب الحاجة لا يقصر، ويعني أي إنسان له عذر من الأعذار فإن هذه الأعذار لا تبيح القصر، وإنما الذي يبيح القصر فقط هو السفر فقط. وإلا الجمع له أعذار كثيرة. الجمع يجمع الإنسان، يجمع المريض، ويجمع المسافر، ويجمع في المطار، ويجمع يعني في أعذار كثيرة تبيح للإنسان أنه يجمع الصلاتين، يجمع الظهر مع العصر، يجمع المغرب مع العشاء، يا جمع تقديم يا جمع تقدير، تأخير كله جائز. أما القصر فليس له سبب إلا السفر فقط. ولهذا استدلوا على قصر النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، قصره الظهر والعصر على ركعتين، وقصره في مزدلفة العشاء على ركعتين، أن السبب في هذا هو سفر. لأن بعض العلماء قال السبب النسك، وبعضهم قال السبب الحاجة. لا، لو كان هذا لجمع ولم يقصر، يمكن الجمع يكون، أما القصر لا يمكن. إذا ما دام إنه قصر في عرفات، قصر الظهر والعصر وجمعهما، دل على هذا إن السبب الموجب لذلك أنه هو السهو. وكذلك في مزدلفة صلى المغرب ثلاث وصلى العشاء ركعتين، هذا أيضا سببه السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وجلس في مكة أيام، ثم واصل السفر إلى عرفات، وهذا سفر. وأهل مكة قصروا معه، أهل مكة قصروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. فكل الحجيج سواء كانوا من أهل مكة أو من غير أهل مكة قصروا الصلاة، قصروها في عرنة، في مكان المسجد الآن الموجود، مسجد نمرة، هذا قصروها. أذن بلال أذان واحد ثم أقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام وصلى العصر ركعتين، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى معه أهل مكة. أما قوله عليه الصلاة والسلام أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، فهذا الصحيح المؤكد أن هذا في يوم الفتح، يوم فتح مكة، ما هو يوم حجة الوداع، لا، لأنه صلى بهم في مكة، ومكة وأهل مكة غير مسافرين، إذن يؤمرون بالإتمام، يؤمرون بالإتمام. أما في السفر، أما في عرفات وفي مزدلفة فهو قصر بجميع الحجيج، سواء كانوا من غير من أهل مكة أو من غير أو من غيرها. مما يدل على أن المسافة أنها لا تحدد، الراجح أن المسافة أنها لا تحدد مثلا مرحلتين أو أكثر أو أقل، هذا هو الراجح من قول المحققين من أهل العلم، أن الإنسان إذا سافر وحمل الزاد والمزاد ولو كانت المسافة أقل من مرحلتين، المرحلتين تقدر بثمانين كيلو نحو ثمانين كيلو، ومزدلفة أقل من عرفات، أقل من هذا، عرفات يعني 19 كيلو بل كثير 20 كيلو، لأنها 19 كيلو من الكعبة إلى وادي عرنة، إلى وادي عرنة 19 كيلو، نضيف إليهم كيلو واحد من عرنة إلى داخل عرفات، يعني 20 كيلو، 20 كيلو هذه ما تجي مرحلتين، ما تأتي مرحلتين، إذا لا يشترط على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله أن تقدر المسافة، مسافة القصر أن تقدر بمرحلتين، لأنه ما ثبت في هذا الشيء أبدا، ما ثبت في هذا ولا ورد في هذا الشيء، لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف، وإنما الشارع ذكر السفر، ذكر أن المسافر يقصر ويجمع، وإذا ذكر الشارع أمر من الأمور، إذا ذكر أمر من الأمور فهو يحيلنا على العرف، يحيلنا على العرف، ما عده الناس سفر فهو سفر، وما عده الناس غير سفر فهو غير سفر، فإذا لا يقدر بمسافة ولا يقدر بأيام معدودة، يقدر بعرف الناس، يعني كثير من الأحكام الشرعية ما لها تحديد بالشرع، الشارع الحكيم يذكر السفر ويذكر قبض المبيع ويذكر مثلا إيش الحرز، حرز السرقة، ويذكر أشياء كثيرة ولا يحددها، يحيلها إلى معرفة الناس والعيب في المبيع ونحو ذلك، أشياء كثيرة يذكرها الشارع ولكنه ما يبينها، يقول العيب كذا ولا كذا، أو مثلا حرز الذهب كذا وحرز الخشب كذا وحرز الطعام كذا، لا يحيله إلى العرف، ما عده الناس حرز فاعتبر حرز، وما عده الناس غير حرز فهو ليس بحرز. مثل ذلك السفر الله سبحانه وتعالى أباح السفريات، أباح يعني شيء من الأحكام، جمع الصلاة وقصرها والفطر في نهار رمضان والمسح على الخفين ثلاثة أيام، ولكنه ما ذكر مدة معينة ولا ذكر مسافة معينة، إذن أحالنا على ما نتعارفه، ما تعارفه الناس أن هذا سفر وأن هذا الرجل يعتبر مسافر أو هذه المرأة تعتبر مسافرة، فهذا هو السفر. فالقصر قال له قصر الرباعية، هذا مثل ما تقدم أنه سببه إيش؟ سببها السفر فقط، هذا هو السبب في ذلك، وليس له، ولا يقصر المريض ولو مهما أنهكه المرض، مهما أنهكه المرض فإنه لا يقصر، وكذلك صاحب الحاجة، وكذلك مثلا يعني اللي عنده يعني أي عذر من الأعذار، يمكن يجمع الجمع، يمكن الإنسان يغلبه النوم ويجمع الصلاتين، يمكن يكون مريض ويجمع الصلاتين، يمكن يكون عنده فيه مطر ويجمع الصلاتين، يمكن يكون عنده يمرض مريض ولا يستطيع يجمع، وهكذا. لكن قصر الرباعية إلى ركعتين، هذا خاص بالمسافر، ولا يشترط التلازم بين السفر وبين الجمع وبين إيش القصر، لا، قد يقصر الإنسان ولا يجمع، وقد يجمع ولا يقصر، يعني ما هو لازم هذا وهذا، وإنما كل يجتمعان في أنه من الأعذار المبيحة التي تبيحها يعني الحاجات. فهذا هو القصر سنة، القصر سنة، هذا عن جمهور أهل العلم، جمهور العلماء يرون أن المسافر أنه ينبغي له أنه لا يصلي إلا ركعتين، لكن جمهور أهل العلم ما يكرهون الإتمام، يعني لو أتم الإنسان ما يقولون أنه فعل شيء مكروه، يقولون ترك فضيلة، يقولون ترك فضيلة، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه ما ترك القصر أبدا في أسفاره، فهذا ترك الاتباع وترك السنة. أما أنه أن فعل مكروه أو ترك لا يعني ترك سنة. فأما الجمع فهو مباح، هذاك نسميه سنة، نسميه فضيلة اللي هو القصر. وأما الجمع لا، نقول مباح، إلا جمع عرفة وجمع مزدلفة فهي سنة. جمع عرفات الظهر مع العصر في وادي عرنة هذا سنة، وجمع المغرب مع العشاء في مزدلفة سواء وصل قبل العشاء أو وصل بعد العشاء أيضا نقول سنة. وأما ما عدا هذين الجمعين فهذا نقول إنه مباح، إنه مباح، إن احتاج إليه الإنسان فعله، وإن لم يحتج إليه فإنه يعني إن فعله فهو مباح له، وإن لم يفعله فإنه، لأن العلماء بعضهم قال إنه لا يجمع إلا إذا كان على سفر، يعني إذا كان ممتدا به السفر، أما ما دام إنه مستقر فلا يجمع. هذا قول ما هو صحيح، هذا قول مرجوح. فأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك قام 20 يوم وهو مستقر في خيمته، فإذا جاء وقت الصلاة خرج ويجمع وقصر، يجمع ويقصر. ففي هذا دليل على أنه يعني أن الجمع أنه جائز، سواء كان الإنسان على سفر أو سواء كان الإنسان مسافر ولكنه مستقر في بلد أو مستقر في بادي في صحراء أو نحو ذلك، أن هذا جائز. فهذا هو، ولهذا قال من ابتدأ ناويا السفر. عاد اختلف العلماء متى يبتدي بالرخص السفرية، متى يبتدي فيها. مذهب الإمام مالك إذا نوى ولو كان في البلد، ولكن الراجح لا، أنه إذا فارق عامر القرية، إذا فارق عامر بلده ابتدأ بالجمع، وابتدأ بالقصر، وابتدأ كذلك بالإفطار إن أراد أن يفطر. هذا هو الصحيح. المطارات خارج القرية، خارج البلد، يعني مطارات كل بلد عادة أنها خارج العمران وخارج المحلات. إذن الإنسان يعني يصح أنه إذا وصل المطار أنه يترخص، يجمع ويقصر، وأنه إيش يمسح 3 أيام على الجوربين ونحو ذلك، وكذلك إن أراد الفطر. لكنه يعني أمر مستبشع أن الإنسان في رمضان يأكل أمام الناس، هذا يعني ينبغي له أنه إذا وصل البلد اللي متجه إليها أكل وشرب، أما أمام الناس بالمطارات كذا يعني في رمضان، رمضان له حرمة، ورمضان يعني أيام وذا، فلا ينبغي، وإن كان يباح له وإنه ناكل، لكن يعني مراعاة لها الظروف. قال من ابتدأ ناويا سفرا مباح، يعني اختلف العلماء في المسافر، إذا كان سفره مباح أو مثلا لتجارة أو نحو ذلك، أو سفره مثلا واجب، مثلا جهاد معين أو حج أو نحو حج فرض أو نحو ذلك، أو أنه مثلا مستحب، مثلا سفر لزيارة قريب أو طلب علم أو نحو ذلك، هذا بالإجماع أنه يعني يستعمل رخص السفر له ذلك. لكن اختلفوا في الذي يسافر لأمر محرم، اختلفوا بإذا كان يسافر لأمر محرم والعياذ بالله، يسافر لفعل الفواحش أو لشرب الخمور أو لنحو ذلك، أو مثلا والعياذ بالله مثلا يسافر حتى يسرق الحجاج أو يسرق العمار المعتمرين، أو مثلا يعني سافر لأجل عمل محرم، هذا هل يباح له هل يباح له يعني الفطر ويباح له مثلا إيش القصر ويباح له الجمع؟ خلاف في هذا. فبعض العلماء يقول إن هذا سفر معصية وإنه لا يستبيح به الأحكام الشرعية. ولكن المحققين من أهل العلم كذا يقولون لا، المعاصي لها عقوبات أخرى، المعاصي لها عقوبات في الدنيا ولها عقوبات في الآخرة، لكن الرخص السفرية هذه ما تعتمى يعني ما تطبق عليه، ويقال إن هذه أيضا من العقوبات عليه. أولا إن الشارع الحكيم أطلق السفر ولا قال إنه المباح ولا غير المباح، أطلقه معلوم فيها أسفار مباح وفيها أسفار محرم. الأمر الثاني أن هذا ليس له يعني علاقة، ليس له علاقة في نواياه وفي أعمال هذا المسافر. إذن الراجح أن المسافر سواء لنية طيبة أو لنية غير طيبة، أو سواء كان يعني لتجارة أو نحو ذلك جائز. وكذلك يعني النزهة والفرجة ومثلا قضاء إجازة أو نحو ذلك، كل يعني تباح فيها الأشياء، تباح فيها الأحكام السفرية، تباح يباح للإنسان إذا كان ولو كان إنه ما راح الأمر ديني ولا كذا، إنما راح يعني يتنزه أو راح يعني مثلا إيش يعني يتفرج أو كذا، يباح له أنه يفطر ويباح له أنه يجمع ويباح له أنه يقصر ويباح له هذا، يعني ما حدد السفر. هذا هو. قال واجبا كالحج أو مستوي الطرفين. وكذا لو سافر المباح أكثر قصده وغير يعني أكثر قصده سفر مباح وبعض قصده سفر محرم، سافر التجارة وليعمل وليعذ بالله الفواحش. أي نعم. والسفر حدده مثل ما تقدم، حدده بعض العلماء بيومين لأنه مرحلتين، حدده بمرحلتين، والمراحل يحددون كانوا في الأول يحددونها بسير الإبل المحملة، فتقريبا المرحلة 40 كيلو، ويعني المرحلتين 80 كيلو. ولكن تقدم إن الراجح أنه عدم التحديد، عدم تحديد المسافة يعني بمسافة معينة، فالراجح أنه سواء كانت يعني أكثر أو أقل أو كذا، المهم أنه يعتبر مسافر. إذا كان خرج بسيارتك بس كذا يدور بضواحي البلد، هذا ما هو مسافر، هذا ما يعتبر مسافر. لكن إذا كان مثلا يبي يذهب من قرية إلى قرية ومن كذا ومن كذا ويعتبر ذا، هذا مسافر ولو كانت المسافة أنها أقل إيش أقل من 80 كيلو. فهذا الراجح أنه مسافر. والسفر لابد أن يكون يعني قاصدا السفر، قاصدا للسفر. فلو فرضنا أن إنسان مثلا ركب دابته أو ركب سيارته وقال أنا بس بتجول بالضواحي وكذا، يعني من دون نية السفر وبدون نية مكان معين، هذا ما نعتبر مسافر ولا نبيح له مثلا القصر. قال أنا ركب سيارته وصار يعني يتجول بالمحلات وكذا، ما قصد بلد معين ولا قصد مكان معين، وإنما يريد بس يعني التمشي بكذا، هذا ما يعتبر لأنه ما قصد مكان معين ولا قصد سفر. وكذلك مثلها السائح اللي يعني ما يقصد بلاد بس يعني غرضها التمشي وكذا، ما يقصد. فإذا شرع في السفر فله قصر رباعية ركعتين، فيقصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، ولا تقصر صبح لأنه لو سقط منها ركعة لبقيت ركعة ولا نظير لها في الفرض، ولا مغرب لأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترا. وإن سقط منها ركعتان وبقيت ركعة لا نظير لها، فالمغرب والصبح لا يقصران. وابتداء القصر إذا فارق عامر قريته، وهي البيوت العامرة داخل السور أو خارجها، وكذا إذا فارق خيام قومه إلى مستوطن الخيام إن لم ينوي عودة. يعني يقول إن متى يبتدي بالسفر ومتى يعتبر أنه مسافر؟ قال إذا فارق عامر القرية، إذا فارق عامر المساكن، ما هي المراد فيها المزارع أو المراد فيها النخيل أو المراد فيها البساتين، لا، هذا يعتبر ابتداء بالسفر. إلى فارق العمران، إذا فارق العمران سواء كان هذا العمران داخل السور أو خارج السور، إذا انفصل عن العمران الآن ابتدأ بمبيحات السفر، ابتدأ بالقصر وبالجمع وبالفطر وبغير ذلك. أما ما دام أنه في البلد ولو كان ناوي يعني السفر، أو كان لا يعني سافر من بيته ولكن لا يزال يمشي مثلا في عمران البلدة، يمشي في عمرانها وبيوتها، وهو أيضا لا يترخص حتى يفرج، لأنه لا يعتبر سفر ولا يعتبر أنه ضرب الأرض حتى أنه يفارق العمران، حتى يفارق العمران. أين؟ فإن نوى العودة قريبا عند خروجه أو لم ينوه ولكن تجددت نيته لحاجة بدت فلا قصر حتى يرجع ويفارق حتى يرفق ويجع. يعني يقول لو خرج مثلا من بلده ثم بعد مثلا ما مشاله مثلا 10 كيلو أو نحو ذلك، ذكر أشياء يبي ياخذها، ذكر شيء يبي ياخذه، فإذا رجع ما عاد يترخص حتى يعود مرة أخرى، لأنه رجع إلى بلده ورجع إلى مكانه، فلا عاد الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. ما دام هو مسافر فهو مترخص، فإذا ترك السفر ورجع إلى وطنه وبلده وبيته فإذا لا يترخص. فإذا ذكر حاجة أو ذكر وصات أو نحو ذلك أو كذا ورجع إلى البلاد فإنه لا يعتبر نفسه مسافر حتى يعود ويجدد السفر مرة أخرى. هم بعد ذلك يعني يشرع في مباحات السفر. قال ولا يعيد من قصر بشرطه. طيب قال له إنسان بعد ما خرج وفارق العمران صلى الرباعية ركعتين، يعيد يوم أنه رجع إلى بلده ويأخذ حاجة أو يوصي أو كذا، أو ترك السفر مرة واحدة يعني بطل السفر؟ قال لا، ما يعيد، لأنه حينما صلى بنية السفر ومباشرة للسفر، إذا لا يعيد. ولكن لو أراد أن يصلي مرة أخرى نقول له لا، عد أتم ولا تجمع وكذا. هذا هو يعني ما يعيد، لأنه حينما صلاها في وقت وفي مكان يباح له فيها القصر ويباح له فيها الجمع. ويجوز أن يقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت من سفر مباح ولو كان الباقي دون المسافة. يعني يقول افرض ان انسان مثلا كافر يمشي معه، قبل ان يصل الى البلد التي هو فيها اسلم، طيب ما بقي مسافه، ما بقي الا 20 كيلو نحو ذلك، نقول له انه يترخص ولو كان لانه مسافر والان في حكم السفر، في حكم سفر طويل. وكذلك مثلا امرأة معهم وفي الطريق كلها عليها العذر، لما إنها أقبلت مثلا على بلدها ما بينه وبين البلد إلا مثلا 10 كيلو أو نحو ذلك طهرت، نقول لها أنها تصلي ركعتين. قال طيب ما أبيحت لها الصلاة إلا بعد ما قربت من البلد. قال حتى ولو كان كذلك، لأنها معتبرة مسافرة، وإنما الذي منعها أمر يعني شرعي هو الذي معها من أداء الصلاة، فهي تصلي يعني وتقصر، ولها أن تجمع ولها أن كذا، وإن كان المسافة التي بين طهرها وبين وصولها إلى البلد أقل من مسافة القصر. ومثل ذلك الصغير إذا بلغ إلى آخره، كل من يعني وجبت عليهم الشرائع وهم يعني ما بينهم وبين البلد إلا يعني مسافات قليلة لهم أنهم يترخصون. لأن عدم تكليفه في أول السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في آخره، بخلاف من أنشأ سفرا عاصيا به ثم تاب في أثنائه فإنه لا يقصر، لأنه إذا بقي سفره مسافة قصر لأنه ممنوع. ثم قال والقصر أفضل من الإتمام، يعني القصر كون الإنسان يقصر الصلاة أفضل من أنه يتمها، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، ثم أتمت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على حالها. وهذا وجه دليل الظاهرية ورواية عن الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن الإتمام لا يجوز وأنه يجب القصر، هذا دليلهم. حتى إن الظاهرية يقولوا لو أتم ما صحت صلاة لأنه مطالب بركعتين، لكن جمهور أهل العلم يرون أنه لو أتم صحت صلاته مع أنه ترك الفضيلة وترك الأفضل، هذا هو. ولهذا قال والقصر أفضل من الإتمام. لكن مثلا نفرض أن إنسان مثلا جاء إلى مكة أو جاء إلى المدينة فإن صلى وحده أو مع جماعته قصرا يعني حصل فضيلة القصر، وإن جاء إلى الحرمين أو غيره وهو يجب عليها الإتمام، لأن المسافر إذا صلى خلف مقيم وخلف متم يجب عليه أنه يتابعه أنه يتم معه ولا يجوز له أنه يقصر. فأيهم أفضل؟ نقول الأفضل، نقول إن القصر فضيلة، لكن صلاة الجماعة والمساجد واجب، فلا نقدم فضيلة على إيش؟ على واجب. المتعين هو أنه يصلي بالحرام، يصلي بأحد الحرمين، يصلي بكذا ولو أتم الصلاة، وهو في هذه الحال معذور إذا أتم الصلاة معذور، يعني نيته إن شاء الله حصلت، نيته القصر ورغبته في الاتباع يعني حصل، هو لو لم يكن آثر وقدم صلاة الجماعة والحضور إلى المساجد، لو لم يكن هذا لا صلى وحده أو صلى مع رفقته في المنزل أو في البندق أو نحو ذلك. فالأفضل في هذه الحال لا أنه يصلي، أنه يحضر الحرام ويصلي أو المسجد الذي جنب بيته أو نحو ذلك، ويدرك فضيلة المسجد ويدرك فضيلة الجماعة والقصر يعني فضيلة فاتة من غير قصر. قال والقصر أفضل من الإتمام ولكن لا يكره، يعني إذا أتم الإنسان ما يقال إنه فعل مكروه، ما يكره هذا، وإن مر مسافر بوطنه لزمه أن يتم ولو لم يكن له به حاجة، غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه أو مر ببلد. هذه يعني أقوال يعني مرجوحة، أقوال مرجوحة، وهي مثلا يقولون إذا مر ببلده الذي ولد فيه، أو مر ببلده الذي قد تزوج فيه، أو مر ببلد، يعني مثل هذه الأشياء، أنه لا يباح له القصر، ولا يباح له الجمع، ولا الترخص. هذا قول ما هو صحيح، وقول غير يعني واضح، ولا عليه دليل، وما دام أن البلد ليس بلده الذي مستقر فيه، وليس بلده الذي يعني هو مقيم فيه، فإنه يعتبر مسافر مهما كانت الحال، يعني يعتبر مسافر، ويجب عليه إيش؟ ويجب عليها أنه يعني يستحب له أن يأتي يعني الأمور المباحة والمشروعة والمحوى في حالة السفر. الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أول ما كان يدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله، لما بعث إلى بتوحيد الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فأنذر.